أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا هنرنم. ممكن حد يسأل، هم الجماعة دول بيقولوا هنرنم والظروف والأمور والأحداث والمشاكل والقصص يعني كل الجو مليان أمور صعبة وانتوا بتقولوا هنرنم؟ يعني قبل ما ادخل في موضوعي اللي ربنا اكرمنا بيه النهارده وهنتكلم فيه ونرنم عليه، انا عايز اشجع كل شعب الرب. انا موجود هنا عشان كده، موجود عشان اشجع كل شعب الرب عشان نرنم. هنرنم مش لاننا شاطرين، هنرنم مش لاننا ظروفنا كويسه، هنرنم مش لاننا قاعدين يعني بنتسلى وبننبسط، لكن هنرنم لأن لينا إله قدير. لو تاخدوا بال حضراتكم الاتجاه اللي أنا ماشي فيه في كل الحلقات بتتكلم عن الرب نفسه. والحقيقة أنا مش ناوي أحكي ولا رنم ولا أعزم أن أعرف بيننا إلا يسوع المسيح، هذا الإله القديم القدير الذي هو لنا ملجأ والأذرع الأبدية من تحت. عشان كده أنا عايز أشجع حضراتكم النهاردة بكل ما تعني الكلمة من معنى. صحيح يمكن الترنيم عن الأتون أمر يعني مزعج، لكن أنا مش هرنم عن الأتون، أنا هتكلم عن الإله الرابع الرائع الشبيه بابن الآلهة أو الشخص الرابع الرائع. دي واحدة من ظهورات الرب يسوع في العهد القديم. قبل ما ابتدي موضوعي لازم اشكر ربنا لاجلكم، لاجل محبتكم، لاجل التعليقات الجميله اللي بتبعتوها والتشجيع الكبير اللي بتديه لنا عشان نكمل. كمان عايز اشكر ربنا جدا عشان اخوتي الشركاء الخدمه الجمال معايا، ربنا يحفظكم ويخليكم ويبارككم ويديكم نعمه تكملوا معانا لمجد الله، امين. وفي خدمتنا تعالوا النهاردة وإحنا بنتكلم عن الإله العظيم ده، الرابع الرائع الرابع المجيد اللي كان موجود في أتون النار. أنا عارف القصة معروفة لدى الكل، وأنا مش ناوي أحكي القصة، لكن هي لأنها معروفة من أيام مدرسة الأحد، فأنا يعني هعدي قصة الموضوع حكايتها وحدخل على الموضوع نفسه. تعالوا النهاردة نسبح إله يستحق التسبيح. أول ترنيمة هبتدي بيها بتقول تسبيحك يملى الكون، ترانيم تعلى بهتاف، وتسبيح وهتاف ونصرة وقوة وأناشيد تعلى بهتاف، أفرحنا معاك هتدوم وفي قلب النار عبرين، وعدك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. تسبيحك يملى الكون، أناشيد تعلى بهتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع أضعاف. يلا نهتف سوا، يلا نرنم سوا. تسبيحك يملى الكون، أنا شد على بهتاف، وعدك صادق مسلوب يرجع أضعاف. تسبيحك يملى الكون، شد على بهتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع أضعاف. أفرحنا معك هتدوم وفي قلب النار عبرين، وعدك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. أفرحنا معك هتدوم وفي قلب النار عبرين، وعدك هنشوفه اليوم بيعوض السنين. تسبيحك يملى الكون، أنا شد على بهتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع أضعاف. تسبيحك يملى الكون، ترانيم تعلى بهتاف، وعدك صادق مضمون، مسلوب يرجع أضعاف. وعدك عننا بيحارب في الضعف وفي الأزمات، عنك شفاء وعجايب إيدك تصنع آيات. وعدك عننا بيحارب في الضعف وفي الأزمات، عندك شفاء وعجايب إيدك تصنع الحياة تسبيحك يملى الكون ترنيمك على بهتاف وعدك الصادق مسك يرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون أنا شد على بهتاف وعدك الصادق مسك يرجع أضعاف والريح لو صعب عني فيها سلطان بتصور رح تيجي بفجر جديد وتحطم ويوم والريح لو صعب عني فيها سلطان بتصور رح تيجي بفجر جديد وتحطم تسبيحك يملى الكون أنا شد على بهتاف وعدك صادق مسك يرجع أضعاف تسبيحك يملى الكون ترنيمك على بهتاف وعدك صادق مسك يرجع أضعاف. وعشان كده النهارده أنا مصدق إن الإله اللي بنتكلم عنه ده مش مجرد تاريخ، مش مجرد كلام ولا حكايات. واحد قابلني في الشارع اليومين اللي فاتوا، مش هقول يعني فين عشان ما يزعلش مني، واتمنى انه ما يزعلش مني. ازيك يا اخونا؟ قلت له انا كويس بخير، وانت عامل ايه؟ قال لي انا بخير ربنا يستر. طب يعني في حاجه؟ قال لا اديك شايف الظروف ربنا يستر. طب يا حبيبي ربنا يحافظ عليك، بيتك كويس وظروفك كويسة؟ احنا بخير، كلنا بخير، ربنا يستر. وقعد في سلسلة ربنا يستر كل الكلام. نوع الحديث اللي بيسمعه مننا عدو الخير يخليه يشوف نفسه علينا، يشوف نفسه علينا، يشوف واحد واقع من جواه مش قادر حتى يحس ان هو ليه اله عظيم، ليه اله يقدر. يمكن طالت المده احتمال. تعال احكي لك عن الفتيه. الفتيه دول يعني شويه شباب صغيرين اتخذوا للسبي من بيتهم من ارضهم عشان يغيروا لغتهم ويغيروا كلامهم ويغيروا تفكيرهم، اتخذوا من هناك صغيرين. تعال احكي لك بقى ان الصغيرين دول يعني اللي عارفين الرب وعارفين مين هو الرب كانوا ازاي قدام واحد زي نبوخذ نصر. نبوخذ نصر ده عشان برضو اللي مش عارف، ده واحد من الناس الأباطرة الملوك اللي كانوا على وجه التاريخ معروفين. يقول عنه الكتاب كده انه من شاء امات ومن شاء استحيا. يعني اللي يعوز يعني لو شاف واحد كده يعني مش عاجبه شويه هاتوه موتوه، يموتوه ما لهمش دعوه هو عمل ايه. ما دام نبوخذ نصر قال يموت يبقى يموت. وكلمه نصر دي ما لهاش اي دعوه بالتنصير، لكن هو اسمه كده نبوخذ نصر عشان بس ما حدش لاقل حد يكون قاعد يقول لك لا هو اسمه كده، اسمه نبوخذ نصر. الشيء الغريب جدا جدا اللي لازم تبقى عارفه كويس قوي ان جوله الناس اللي حواليه في مكيدة عشان يوقعوا اي حد بعيد عن تدينه لنبوخذ نصر. كانوا معتبرينه اله وعملوا له تمثال عشان الناس تعبده، وعملوا التمثال فعلا وعملوا له زيطة كبيرة كده وقالوا له أول ما هتضرب آلات الموسيقى لازم كل الناس في كل حتة تسجد لهذا التمثال. إيه الكلام الغريب ده؟ إيه طريقة التفكير الغريبة دي؟ إيه الناس دي؟ طب وإيه يعني؟ يعني إيه يعني ناس تسجد للتمثال؟ التمجيد اللي هيعمله؟ لأ نبوخذ نصر قال وعايز ينفذ اللي بيقوله. وأنا عارف كويس جدا، بيقول هو كده، إن أنا لما أشوف الشعب كله منبطح على الأرض ساجد للتمثال اللي أنا عملته أنا هشعر بالزهو والعظمة. أنا أحب أقولك بس إن كان في وسط الناس دول ناس مختلفة، ثلاثة صغيرين فتية غيروا لهم أساميهم وغيروا لهم تفكيرهم وغيروا لهم كل حاجة عشان ما يبقوش تابعين لبلدهم الأصلية، لكن في السبي يبقوا تابعين للي تسبوا عندهم. وسموهم شدرخ وميشخ وعبدناغو. أما يعني عشان أختصر في القصة دي، ضربت الموسيقى وكل الشعب حوالين التمثال، وراح كل الشعب مرة واحدة بعد ما ضربت الموسيقى انبطح على الأرض وسجد للتمثال. فضلوا ثلاثة واقفين منتصبين، عارفين أمر مجيد جدا أنهم ممكن يموتوا، بس عارفين أكتر أن ليهم إله مختلف. مختلف الشيء اللي تستعجب عليه جدا أنه نبوخذ نصر ندهم، تعال يا واد أنت وهو، تعالوا كده، أنتوا مش عارفين أن أنا ممكن يعني أموتكم؟ أنتوا إيه حكايتكم؟ إيه الجرأة؟ إيه الجسارة اللي موجودة عندكم اللي تخليكم يعني ما تعملوش زي باقي الناس كلها وتسجدوا لتمثال الذهب؟ أنتوا مش عارفين العقوبة؟ لا عارفين العقوبة. طب سمع لي كده، العقوبة إيه؟ هنترمي في أتون النار. طيب أمال ليه ما سجدتوش؟ شوف يا نبوخذ نصر، كتاب اللي بيقول كده، الكتاب مش أنا اللي بقول. ارجعوا للقصة دي في دانيال 3 وشوفوا، يعني أنا نفسي تقروا الأصحاح ده على بعض وشوفوا عظمة الإله اللي هم عينيهم عينين إيمانهم الفتية الثلاثة دول شايفينها. ونفسي الرب يدينا هذا النوع من رؤية الإيمان عشان نشوف إلهنا بشكل مختلف. شوف يا نبوخذ نصر، هم يقولوا له كده، مش يا جلالة الملك يا حضرة الإمبراطور العظيم، ولا حتى بشوية خوف ولا شوية هلع، يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر. إحنا لينا إله عظيم بنعبده، ولا ننفع نعبد آلهتك، ولا ينفع نكون في يوم من الأيام زي ما أنت عايزنا، لأن الإله اللي إحنا ليه إله مجيد وعظيم على كل المستويات. إلهنا إحنا عارفينه كويس، لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر. وعلى فكرة إلهنا قادر أن ينجينا من يدك ومن الأتون اللي أنت مجهزه، وإلا لو سمحت عنايته، خلي بالك قوي من الكلام، لو سمحت عنايته أن إحنا نعدي في الأتون أو نوصل لمرحلة الأتون، نعدي للأتون، وحصل ده الكلام ده فعلا، إحنا برضو مش هنسجد لتمثال الذهب، نموت بشرف ونعيش ليه طول حياتنا لحد آخر ثانية فيها، بنعظمه فقط، كبير في عينينا، مجيد أمام حياتنا. عشان كده أنا الفكرة بحطها، ومتأسف أني طولت في الكلام، بس بحطها قدامك. يا ترى خايف من إيه؟ الآن من إيه؟ يا ترى بتفكر في ربنا إزاي؟ خليني أسمعك ترنيمة، وخليني أشجعك عن الإله ده. ترنيمة قديمة ومعروفة بتقول: لم ترى عين إلها غيرك يعرف يفتح السجن ويعرف ينزع القيود، يشق الغمر فإذا طريق، لا تعيقه جبال أو سدود. كاتب الترنيمة يقول عنه كده: من سواك يتراءى في الأتون أو ينجي النفس من جب الأسود. في نفس السفر ده بيتكلم عن دانيال وإزاي نجاه الرب بإعجاز. من ينير القفر، عمل كل الأمور لمجده. تعالوا نستمتع بالترنيمة دي، أنا عارف إن إحنا عارفينها وحافظينها، تعالوا نرنمها سوا. لم تر عين إلها غيرك. غيرك يفتح السجن وينزع القيود، لن ترى عين إلها غيرك يفتح السجن وينزع يوسع عنقي لا يشط القمر فائدة طائر لا تعود جبال أو سيد لن ترى عين إلها غيرك لن ترى عين إلها غيرك من سواك لا ترى في الآدي أو ينجي نفسك من جب الأسود من سواك لا ترى في الآدي أو ينجي نفسك من جب الأسود من ينير القفر حل الظلام من بذا المن السماوي يكون لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك كم تألمت على عود الصليب كي توعد لي مكانا في السماء كم تألمت على عود الصليب كي توعد لي مكانا في السماء ووعدتني ستأتي عن قريب تخطفني العالى لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك لم ترى عين إلها غيرك لتستعجبوا عليه في القصة دي أنه نبوخذ نصر حب يديهم فرصة تاني لألا يكونوا مش عارفين هما بيعملوا لشوية عيال صغيرين فتيان بيتكلم كده في حزبة 16-17 سنة مثلا فهو قال طب نديهم فرصة تاني بصوا خلي المزيكا تضرب تاني والأبواق والصنطير وكل آلات العزف هتضرب واسجدوا بقى لتمثال الذهب لا يا نبوخذ نصر لا يلزمنا أن نجيبك على هذا الأمر إحنا عارفين أن إلهنا قادر أن ينجينا من يدك وإلا فلن نسجد لتمثال الذهب شوفوا يا شعب الرب عدم معرفتنا بإلهنا مخلينا واقعين من جوانا والعدو متملك فينا وعارف كويس قوي زعزعنا أقول الصدق في المسيح في أوقات كتيرة جدا جدا مجرد الواحد إنه يقف لإبليس يقاومه فيهرب والموضوع ما فيهوش أي شطارة بالعكس ده الموضوع بس محتاج شوية إيمان شوية إيمان يا شعب الرب عايز أشجعك قوي النهاردة تقول للرب خلي إيماني يزيد فيك كفاياني أكون رايح مكان أبقى قلقان وأغطي الأحسن الصليب بتاعي يبان ولا الأحسن يعرفوا مني إن أنا مسيحي فيعملوا معايا حاجة أنا مش عايزها ما تخافش لا ترتاع من وجوههم أنا مش جاي أسخنكم عشان خاطر يعني نعمل زي ما الناس اللي بره بيعملوا خالص خالص أنا كل عايز أقوله لك قف بثبات وشوف إلهك اللي ما فيش عين شافت غيره ولا تنفع تشوف زيه في يوم من الأيام وجوم الفتية وحمي غضب نبوخذ نصر وقال لأ خلاص كده جابوا آخرهم أنا أخدهم وحامل فيهم كمان حاجة تاني. حملنا الأتون 7 أضعاف ولعوا الدنيا كده عشان خاطر يمكن يخافوا. هما بيقول الكلام ده في مسمعهم ربما يعني يخافوا يكشوا يرتعبوا يحاولوا يعملوا يرجعوا عن موقفهم. أبدا، ولاد جمال جدا الحقيقة وقديسين عظام في عيني الله. وحمّن نبوخذ نصر الأتون لدرجة أن الكتاب لما يوصف في دانيال 3 ومرضه للمرة الثانية، سفر دانيال أصحاح 3 بفضلكم اقروا هذا الجزء الجميل. الناس اللي شالوا الثلاث فتية وراحوا مربطينهم، الكتاب بيقول ان هم ربطون في هدومهم بسراويلهم وردائهم، راحوا مربطينهم بالهدوم بتاعتهم وثقوهم أو ثقوهم مظبوطين، يعني ما فيش حد فيهم ينفع حتى يحرك ساكن لي، ما ينفعش. وبيقول الكتاب إنه الناس اللي خدوهم ورموهم في الأتون ماتوا. شوف إلى أي مدى هبوا الأتون كان فظيع. لكن اسمع ماذا يقول الكتاب. نبوخذ نصر بيبص الظهر، النار كانت مهوجة لدرجة إنه من بعيد كان شايف الفتية جوه. قال الله، وقعد يدعك في عينيه وقعد يشوف كده، ايه ده، ايه المنظر الغريب اللي انا شايفه ده. ابتدى يسأل الناس اللي حواليه، هو في حد من الناس اللي كانوا بيرموهم في الجب وقع معاهم، اللي بيرمون في الاتون وقع معاهم؟ قالوا لا، احنا ألقينا 3 رجال موثوقين. الشيء اللي لازم تفهمه كويس جدا جدا انه وجود الرب الرابع الرائع في رؤية ليه، في ظهورة ليه من الظهورات الجميلة في العهد القديم، الرب يسوع المسيح انه يظهر في الأتون، ده امر مجيد جدا. هرنم واقول حاجة حلوة قوي، هرنم بترنيمة بحبها لأخويا ماهر فايز بتقول كده، احبك معنى كل وجود، احبك والكلام محدود، وحبك عدى كل حدود حبيبي يا يسوع البار. اخترت العدد الترنيمة دي عشان عدد جميل فيها قوي، بيقول له أحبك فوق صليب العار، وآه ما أقسى الصليب الذي اجتازه إلهنا. أحبك فوق صليب العار، أحبك في أتون النار، وحبك ليا من الأسرار. أنا مش هعرف ليه أنت حبيتني، مش هعرف ليه حبيت شعبك الحب ده كله، ويعني حتى لما تزمروا عليك عرفت تقبلهم وترجع تحبهم. حبك ليا من الأسرار حبيبي يا يسوع البار. أشجعك وتقولوا معايا الترنيمة، معروفة وسهلة وبسيطة وجميلة ومكررة، ونفسي قوي قوي نقولها. يلا قولوا معايا، أحبك معنى كل وجود، أحبك والكلام معك، أحبك معنى كل وجود، أحبك والكلام معك، وحبك عدى كل سدود. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك تنتهي الألم، أحبك تبتدي النغمة، أحبك أحبك تبتدي النغم، وحبك حب النهايات. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك رب للإنسان، أحبك راحة للحيران، أحبك رب للإنسان، أحبك راحة للحيران، حبك راية الإيمان. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار، أحبك فوق صليب العار، أحبك في أتون النار، أحبك فوق صليب العار، أحبك في أتون النار، وحبك ليا من أسرار. حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار. أحبك الأساور، أحبك ترفع المن، أحبك الأساور، أحبك ترفع المن، وحبك خلى قلبي حبيبي يا يسوع المار، حبيبي يا يسوع المار، أحبك أنت أوفى صديق، أحبك حتى لو فوقي، أحبك أنت أوفى صديق، أحبك حتى لو فوقي، وحبك لي أعظم شيء، حبيبي يا يسوع البار، حبيبي يا يسوع البار. أحبك، أحبك فوق صليب العار، وأحبك في أتون النار، وحبك ليا من الأسرار. أنا مش هعرف ليه أنت حبتني كل الحب ده، لكن أنا هعرف حاجة واحدة، إنك مخلي بالك مني قوي، إنك عارف قلبي كويس قوي. عشان كده أشجع كل واحد فينا لو عنده حاجة مزعلة الرب، ما تتوقعش إن الرب هيسكت على طول ويفضل بنفس المحبة ونفس الرعاية ونفس العناية على طول. أنا نفسي قوي قوي تتشجع النهاردة، لو عندك حاجة مزعلة الرب قل له أنا أشكرك لأجل النار اللي اكتزتها وانت على الصليب، وكتب عنه كده، هو قال عن نفسه: ذاب قلبي كالشمع، يا عدى في لهيب نار العدل الإلهي عشان يخلي واحد زي حالاتي النهاردة واقف يتكلم عنه ويرنم عنه. أنا عارف إن في تليفونات، لكن عايز بس قبل ما أسيب الموقف ده أخلص الحكاية بتاعت الفتية. طلعوهم من النار، ولما شافوا هذا الرابع الرائع، طلعوهم ثلاثة طبعا، وإيه ده؟ إزاي حتى ريحة النار ما مسكتش في هدومهم؟ ريحة النار، في ريحة للنار. ده لو واحد قاعد جنب واحد بيدخن، ريحته يعني تبقى تاخد منه. أي ريحة للنار بتمسك في الإنسان. لكن الشيء الغريب جدا جدا إن هو ذهل من إلههم اللي قالوا له عنه ولقاه بيعمل كده. أنا عايز بس نجيب الآيتين اللي أنا اخترتهم النهاردة ونحطهم على التكست. يقول أجاب وقال في دانيال 3:25، بيقول كده: وأجاب وقال: ها أنا ناظر أربعة رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة. أشجعك قوي قوي النهاردة تاخد الآية دي ليك، وبغض النظر عن نوع الأتون اللي موجود، بغض النظر عن شكل وقوة وصعوبة الأتون اللي موجود حواليك، يمكن في ظروفك العائلية، يمكن في ظروف شغلك، يمكن في مديونية، يمكن في مرض، يمكن في أمر صعب سامح بيه الرب، يمكن في جار صعب جدا، يمكن أمور كتير جدا ممكن تلاقي نفسك مش عارف تطلع منها. أنا عايز أشجعك قوي قوي النهاردة، مهما كان نوع الأتون أو حجمه أو شكله أو قوته أو صعوبته، ليك إله عظيم النهاردة، تعال تمسك بيه. بس قبل ما تتمسك بيه، لو في حاجة مزعلة ما تمسكش فيه مصلحة عشان خاطر يخلص لك أمورك وينهي لك حاجاتك اللي مزعلاك، ارجع له وتوب، وهو كفيل جدا جدا بكل ظروفك وأمور حياتك. وفي الآخر خالص نبوخذ نصر ده قال حاجة برضو نجيبها على التكست في عدد 29 على ما أذكر. لما شاف إله نبوخذ، إله في الفتية الثلاثة، نبوخذ نصر وقف قدام الإله ده، حس نفسه أنه صغير وضئيل جدا. قال: فمني قد صدر أمر لكل الشعب، لكل أمة، كل شعب وكل أمة وكل لسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدناغو. فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة، إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. تاخد الوعد ده ليك؟ خده ليك. ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا. رغم أن اللي قايله شخص وثني بعيد عن الله، بس لو نفسك أنه حتى الناس اللي حواليك اللي ضد مسيحك النهاردة يوصل ليهم هذا الشعور، اتمسك بالرب وتشجع بيه. عندي ترنيمة قديمة وبعد كده هاخد التليفون اللي جاي. عندي ترنيمة قديمة جميلة بحبها وفاكرها من وانا صغير. لما كنت انا صغير كانت الترنيمة دي قديمة، تقدروا تعرفوا قد ايه الترنيمة دي قديمة. بتقول: ان كانت حولي تجارب وألام فالفرح في قلبي دوما والسلام، ويسوع ربي من احبه، في اتون النار انظر شخصه. اشجعك قوي قوي انك ترنم معايا. انا هاخد عدد واحد واثنين واربعة منها، مش هاخد عدد ثلاثة عشان الوقت، وهرنم وراها عدد ترنيم قديم جميل برضو ينفع يترنم بعديه. بيقول: لو قوات الشر اجتمعت مع إبليس أعظم شرير، مش ممكن تقدر علينا لأن مسيحنا قدير. نزل فأتون النار مع الفتية الأشرار، خلصهم وتحدى نبوخذ نصر وجماعة الأشرار. يلا يلا قول معايا، لو مش عارف الترنيمة دي اسمعها وافرح بيها، خدها لنفسك احفظها لأنها بركة كبيرة اللي ناس كتير رنموها على مر العصور. يلا معايا. إن كانت حولي تجارب وألم فالفرح في قلبي دوما والسلام، كانت حولي تجارب وألام فالفرح في قلبي دوما والسلام، ويسوع ربي من أحبه، في أتون النار أنظر شخصه، ويسوع ربي من أحبه، في أتون النار أنظر شخصه. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا، كل شعب الرب يفرح. هللويا هللويا هللويا هللويا، كل شعب الرب يفرح. هللويا، كل الآلم تزول والحزن يدوم، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. كل الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. هللويا هللويا هللويا، حتى إن سكت لساني في ثبات قلبي يفرح، قلبي يهتف للممات. حتى إن سكت لساني في ثبات فالفرح في قلبي دوما للممات. إن رب المجد قد أحبني، روحه القدوس قد منحني. إن رب المجد قد أحبني، روحه القدوس قد منحني. هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا، كل شعب الرب يفرح. هللويا هللويا هللويا هللويا، كل شعب الرب يفرح. هللويا، كل الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. كل الآلام تزول والحزن والدموع، أفراحنا تدوم ما دام مع يسوع. هللويا هللويا هللويا، ربي يسوع بهاء مجد الله، جاء الإنسان بالدم افتدى. الرب يسوع بها مجد الله جاء للإنسان بالدم افتدى صار لي أغلى حبيب وصديق أشكرك حبه يسندني طول الطريق صار لي أغلى حبيب وصديق حبه يسندني طول الطريق هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا هللويا كل شعب الرب يفرح هللويا هللويا هللويا هللويا كل شعب الرب يفرح هللويا كل الآلام تزول والحزن والدموع أفراح لا تدوم ما دام مع يسوع الآلام تزول والحزن والدموع أفراح لا تدوم ما دام مع يسوع هللويا هللويا هللويا لو قوات الشر اجتمعت مع إبليس أعظم شرير مش ممكن تقدر علينا لأن يسوعنا قادر لو قوات الشر اجتمعت مع إبليس أكبر شرير مش ممكن تقدر علينا لأن مسحنا قادر نزل فئته النهار مع الفتيان أشرق نزل فئته النهار مع الفتيان أبرار خلصهم واتحدى نبوخذ نصر وجمع الأشرار خلصهم واتحدى نبوخذ نصر جمع الأشرار هنعيش طول العمر نصلي ونسبح اسم العظيم ونمجد دايما ونسبح لأن مسحنا عظيم هنعيش طول العمر نصلي ونمجد اسم العظيم سبح دايما ونهلل لأن مسحنا عظيم عايشين دايما في حماية مين يقدر يفصلنا عايشين دايما في حماية مين يقدر يفصلنا افرح يا إخوة واتعزوا وأعطوا مجدا لله افرحوا يا إخوة واتعزوا وأعطوا مجدا لله افرحوا يا إخوة واتعزوا وأعطوا مجدا لله افرحوا يا إخوة واتعزوا وأعطوا مجدا لله هللويا هللويا افرحوا يا إخوة وتعزوا واعطوا مجدا لله لو قوات الشر اجتمعت مع إبليس أكبر شرير أيوة أنا مصدق ده قوي مع إبليس أكبر شرير وحطونا في ذهنهم وفي غرضهم أنا عايز أقول لك وأشجعك النهاردة نزل فأتون النار مع الفتية الأبرار خلصهم واتحدى نبوخذ نصر وجماعة الأشرار هنعيش طول العمر نصلي ونمجد اسمه العظيم أنا متأسف إن الكلمات حتى ما كانتش قدامي بس يعني أنا بشكر ربنا إحنا بنستمتع معا بإن إحنا نسبح لرب معنا تليفون مستني من بدري أيمن سمير تفضل ألو تفضل أيوة أهلا ربنا يباركك ربنا يخليك أنا بس عاوز أنصب بالحلقة كيف عاوز أقول لكل حد ممكن يكون في حرب أو في أتون أو في نار وهو ماشي في مشيئة ربنا. الله بيسمح مرات أن يسلم ما له لياد الأشرار علشان يرفع يتمجد هو ويعلم الأشرار درس لا ينسى ويرفع رأس ولاده زي العمل مع الفتيان. أمين. أشكرك أخوي أيمن. كل حد ربنا يباركك يا أخي. ربنا يخليك ويحفظك. أنا متشكر للفكرة اللي هو قالها. شكل الرب لأجل الفكرة اللي قالها. لو تاخدوا بالكم بيقول إن ربنا بيسمح بالأتون مش بس عشان خاطر يعلمنا ولا عشان يدربنا، لكن كمان يعني عشان يتمم مشيئته في حياتنا بطريقة معينة. عنده استعداد إنه يعلم الأشرار، أو خلينا سمها لكم يلقن الأشرار درس ينفع يعمل ده بينا بواسطتنا، بواسطة إنه يتمجد فينا. عشان كده أنا يعني بشكر الله لأجل الكلمات دي. هرنم ترنيمة أخيرة وهنطلع فاصل مع بعض وهنرجع. عندنا ترانيم كتير. أنا مش عارف ليه اتكلمت كتير. الأخ خيري أرمية من أسيوط، أهلا وسهلا، اتفضل يا أخ خيري. أهلا أخ ناصر. أهلا، سلامات يا حبيبي. مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك. سعيد لي تاني مرة بشارك مع حضرتك. أهلا وسهلا بيك، أشكرك ورب يباركك. أخونا خيري أرمية المرنم الحلو، اتفضل يا حبيبي. شكرا حبيب قلبي، تحياتي لحضرتك مرة أهلاً كمان بيك. والحبايب قلبي أهلا بيك. شركات في الخدمة. تعيش يا حبيبي، ربنا يبارككم كتير. تعيش تعيش. بنشكر رب لأجل البرنامج الجميل ده، بتقدر تاخدنا كده في مكان جميل وتودينا في مكان مش عايزين نرجع منه. تعيش يا اخونا خير. عايز تشاركنا بحاجه حلوه النهارده من كلامك الحلو؟ طبعا. اتفضل. بمناسبه الاتون في حاجه جميله كده افتكرتها برضو. اتفضل. من رجل الله موسى لما يقول للرب ارني مجدك. ايوه. والان ما حدش يشوف الرب طبعا، لكن قدام محبه موسى والالحاح وانه عايز يشوف مجد الرب. يقول له هوذا عندي مكان في النقره، اضعك في النقره في الصخره. وانا بشوف يعني على حسب رؤيتي المتواضعه البسيطه ان احنا اذا ما وافقناش ننزل في النقره دي. أيوة. اللي هي الظروف اللي بنتاذى في الايام دي. ايوه. مش هنشوف مجد الرب ولا ايده. حلو حلو، شكرا. انا سعيد جدا بشارككم في الفكره دي. اشكرك يا حبيبي، فكرتك جميله وكلامك جميل. الرب يستخدمك باوفر قوه. كمان بيقول ان لو احنا ما طوعناش ونزلنا في الوقت اللي ربنا عايز يكون بينزلنا فيه او بيسمح لنا بامر صعب، على حد تعبير اخويا، ده مش يعني اللي وراه على طول هنشوف مجد الرب. مش هنعرف نشوف مجد الرب الا اذا طوعنا ونزلنا. فكره جميله، ربنا يباركك فيها. هرنم ترنيمه يعني حابب ارنمها قوي، ويعني اشجعك قوي. بتقول ونهاجت الدنيا حواليا، ابليس مش راح يقوى عليا، وطول ما يسوع ماسك في ايديا وايماني ان ذراعه قويه. فيها عدد الترنيمه دي بيقول كده، بيسوع اتحدى النار. اولها بيقول دوسي يا نفسي بعز. ايوه، بيسوع اتحدى النار وامشي وسط الاتون. انا اشجعك قوي، اشجعك ترنم الكلمات الجميله دي للرب، وتقول له من كل قلبك يا رب انا راضي باللي انت بتعمله في حياتي، انا تحت امرك، اعمل مسرة مشيئتك. أو زي ما بنصلي كتير في كل الكنائس بنقوله لتكن مشيئتك. مش قصة لتكن مشيئتك كلام، لكن لتكن مشيئتك بالحق وبالفعل في حياتي، أنا تحت أمرك. بس ساعدني النهاردة أني أطلع أي أمر مزعلك من حياتي عشان أسيبك تشتغل في حياتي. كل غصن فيا يأتي بثمر، أنقيه ليأتي بثمر أكثر. يلا نرنم ونقول دوسي يا نفس بعز. يلا قولوا معايا، يلا نشجع. دوسي يا نفسي بعز دوما على الشيطان، مش ممكن راح احتاس، ده يسوع اداني ايمان. دوسي يا نفسي بعز دوما على الشيطان، يسوع اداني ايمان. وانهجت الدنيا حواليا، ابليس مش رح يقوى عليا، رب يسوع مسك بايديا وايماني النظر. اسمع حتى النار وامشي وسط الاتون وايماني هد الصوار ويهدم الخصوم يسوع حتى النار وامشي وسط حنكس راسي ووعود ربي ترفعني ده يسوع ترسي وخلاصي قوة روح تشجعني مش رح انكس راسي ووعود ربي ترفعني ده يسوع ترسي وخلاصي قوة روح تشجعني اقوى علي ربي يسوع مسك بإيدي وإيماني نظرة قوية وإن هاجت الدنيا حوالي إبليس مش رح يقوى علي ربي يسوع مسك بإيدي وإيماني نظرة قوية يسوع رح اقوى علي ربي يسوع ماسك بإيدي وإيماني من زراعه قوية الرابع الرائع في الأتون لك ولك ولي كل اللي عليك تعمله النهاردة تتمسك بيه تروح تتوب عنده عن أي حاجة مزعلاه وتمشي وتقول وإيماني إن ذراعه قوية. تعالوا نطلع فاصل قصير هستنى كل مكالماتكم في الجزء الثاني من البرنامج عن الرابع الرائع الرابع الرائع في الأتون. الإشكاليات الزوجية، الخلافات، غيرة، خيانة، طلاق، عنف، زاد سبعة بتوضع على نقطة على السطر. شاركنا مشكلتك مباشرة على الهواء كل أربعة عبر زاد سبعة. أنا اسمي مينا، مصور مصري. أبويا علمنا شوف مصر الجميلة ده النيل اللي كلنا بنشرب منه ودول المصريين دي كنيستي اللي محفورة في الصخر. أبويا شارك في حرب أكتوبر وأنا كنت واحد من اللي وقفوا في الميدان، وابني هيكمل فيها. أنا بحب مصر وليا دور فيها. أنا مصري مسيحي ومش هسيب بلدي. الربيع العربي وثورة 25 يناير. دور المسيحيين في الثورة كان إيه؟ وأخبار مشاركتهم دلوقتي إيه؟ تقييمنا للشهور اللي فاتت إيه؟ مشاركتنا كمسيحيين دلوقتي هي إزاي ومفروض تكون إزاي؟ أملنا وهمومنا في المستقبل إيه؟ كل ده هنتكلم عليه على الهوى مباشرة مع مجموعة من المفكرين والسياسيين والناس العادية. استنونا على سات 7. ملح الأرض مع دكتور إيهاب الخراط على الهواء مباشرة على شاشة سات 7. لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا. قداسة البابا شنودة الثالث، بابا الكتاب المقدس، رابح الوزنات، معلم الأجيال، بابا العرب. كان مثالاً حياً وفريداً في حبه لله وللكلمة المقدسة التي انطبعت على حياته، فقد كان حقاً إنجيلاً معاشاً. أحب الكل وأحبه الكل. كان أصدق معبر عن قلب الراعي، فقد عاش أباً للجميع دون تفرقة، فرح مع شعبه وتألم لأجلهم. أحب مصر وأخلص لها، وكان الوطن دائماً في صلاته. تحمل الكثير من أجل سلامته واستقراره، فقد سكنت مصر في قلبه وطناً عزيزاً. لمسنا عن قرب في قداسته امتلاءه بكلمة الله وكرازته وتعليمه بها، لكن في ناموس الرب مسرته، وفي ناموسه يلهج نهاراً وليلاً. ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام، المخبرين بالخيرات. إذن الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. كيف لم أؤخر شيئاً من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهراً وفي كل بيت؟ ولكنني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضاً، أنتم جميعاً الذين مررت بينكم كارزاً بملكوت الله. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. ورجعنا لحضراتكم من جديد في القسم الثاني من برنامجنا هنرنم النهاردة. وحكايتنا النهاردة بنتكلم عن حكاية الفتية الثلاثة. صحيح، بس احنا بنتكلم أساساً على اللي عملوا الرب معاهم لأجل إيمانهم، إنه ظهر ليهم فئتون النار يشاركهم الحدث ويفضل معاهم يشجعهم ويقويهم ويباركهم، للدرجة اللي فيها إنه ما خلاش النار يكون لها تأثير إلا على القيود بتاعتهم، وأطلقهم بفرح. أنا يتهيأ لي أنهم ما كانوش عايزين يمشوا من الأتون لما وجد هذا الرابع الرائع في الأتون معهم. أنا عايز أشجع كل نفس وكل نفسية وكل شخص وكل واحدة وكل أخ وكل أخت وكل عيلة وكل شعب الرب في المنطقة العربية كلها. أشجعكم يا شعب الرب، لا أشجعنا يا شعب الرب، نكون النهاردة بنتمسك بهذا الإله المجيد بإيمان شديد. أنا يعني فرحت قوي بالرب لدرجة أن أنا يعني حتى إحنا في الفاصل بنتكلم قد كده ربنا باركنا لمجرد أن إحنا بنرنم عنه كان بالحري إذ نفرح به ونختبره اختبار حقيقي. يعني أنا مصدق النهاردة أنك لو خدته ليك الرب يشجعك جدا ويباركك ويبارك حياتك ويستطيع أنه يحسن لظروفك ويوجد في أعين كل الناس للدرجة اللي فيها نبوخذ نصر قال ما فيش إله ينفع ينجي هكذا زي ما أنا شفت بعناية لما نجى شادرخ وميشخ وعبد نغو. يمكن عارفين القصة من أيام مدرسة الأحد، لكن جه الوقت اللي النهاردة تفعل فيه هذه القصة والإيمان المتين اليقين المتين في هذا الإله الأمين تفعله في حياتك وتخليه ليك. حط نفسك النهاردة قدام الرب وانت قدام الشاشة قل له بتوب عن كل خطيتي وبتمسك بيك ربي ومسيحي وإلهي كل زمن العمر. عندنا تليفونات كتيرة، عندنا تليفونات كتيرة. أنا طيب ناخد أول تليفون. الأخت إستر تفضلي. ألو. أهلا يا خناصر. أهلا وسهلا. أنا مبسوطة جدا إحنا فعلا بنتكلم وحضرتك بتتكلم عن الرابع الرائع. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا نفسي أشارك بحاجة اختبرنا فيها الرب الوقت اللي فات. تفضلي. فعلا الرابع الرائع اللي مش بيخلي حتى رائحة النار تأتي على ثيابنا. شكرا للرب. كان في وقت صعب جدا احنا كنا مسافرين كنا اللي هو مين؟ أنا وجوزي باسم أندرية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وبنات الاثنين كنا في ناجي حمادي وراجعين. يمكن القصة دي محدش عرفها كتير، أنا بحكيها لأول مرة، قليلين يعرفوها حتى يمكن قرايبي ما يعرفوهاش. انا كنا راجعين في طريق الصحراء الغربي وفجاه في حاجه حصلت كده، العربيه كانت بتعاون، كنا ماشيين مش بسرعه كبيره على 120، لكن حصل ان كان هيحصل حادثه كنا هنتقلب. يا يسوع مش هقول كان ممكن يحصل ايه، لكن في الوقت اللي العربيه كان في خطر شديد انا كنت سامعه البنات ورا وجاسم وانا بنقوله يا رب يسوع يا رب يسوع. انا بايد ايد قويه بتوقف العربيه في كبه رمليه. شكرا جنبنا. شكرا للرب. وفي الوقت ده نفسه كنت بسمع ترنيمه رائعه بيقولها الاخ بهجه، لو سأتون النار احميك. يا سلام. مش هتأثر فيك النار. يا سلام. خليك صابر وهقويك، مش راح تتعب او تنهار، انا ضامن كل المشوار. انا كنت حاسه بهجه بيرنم لكن كنت شايفه الرب بيقول لي انا ضامن كل المشوار. امين. وقفنا صلينا شكرنا الرابع الشبيه باذن الله كان معانا، واللي فعلا بصينا لقينا ولا حاجه، ولا حاجه فينا ولا حاجه في العربيه. رجعنا لان كان ضامن كل المشوار. وانا بقول مش لان على الموقف ده، لكن بقول في وقت ظروف في بلدنا، في وقت ظروف في حياتنا، يمكن ناس كتير بتكتشف في ظروف مختلفه، كل واحد حاسس ان دي الاتون. امين. لكن نفسي فعلا عينيها تتفتح على الرابع الرائع. شكرا. اللي فعلا ماسك زمام الامر. هللويا. شكرا يا اختي استر، ميرسي خالص. الرب يباركك وحمد لله على سلامتكم. ووصلي تحية محبة لأخونا خادم الرب الأخ باسم أندريا وسلمي لي على الولاد. وأنا بقول نشكر الله، احنا بنمجد الله أنه الرب يعني أنقذنا، احنا مش أنقذ كنتوا بس كمان، وردكم لينا بكل خير وسلام لأنه موجود ولأنه إله عظيم. طب أخذ تليفون تاني عشان خاطر بعد كده نرنم على طول. منير تفضل من مرسى مطروح. تفضل. باشمهندس ناصر. اهلا وسهلا. ازاي اخبارك؟ بخير. اهلا يا اخويا. ربنا معاك ويقويك انت والفريق المحبوب في الرب. شكرا. وانا عندي كده مداخله بسيطه. اتفضل. هي ان الرب هو الاول وليس الرابع. هو الرب هو الاول وليس الرابع. معنى رفيقنا في الطريق ألزج من الاخ. صحيح. هو معيننا. طبعا. هو الهنا. هو حبيبنا. هو رجاءنا. ليس لنا اتكال إلا على شخص المحبوب. صح. هو صح. هو أمس واليوم. صح. وإلى الأبد. أمين. ليس فيه تغيير ولا ظل دوران. حقيقة. نحن نؤمن ونثق بهذا. حقيقة. هو معنا في الشدائد وفي الأفراح. شكرا. في الوسع. نشكر الله كثيرا لأجل هذه المحبة الكثيرة لمحبتك لينا ورعاية الرب لك والأحباء المحبين معك. عايش أخ منير. لا يعيننا الرب في هذه الأيام. أمين. ونعلم يقينا أنه هو معنا لا يتخلى عنا. أمين. والضيق كما في الوفاء. رب يحفظك ويخليك. بس أو الرابع. أمين أمين. هو أنا بس الأول في مكانته طبعا هو الأول في المكانة بتاعته محدش يقدر ينزل المكانة دي بس هو يعني اللي قال اللي في الكتاب اتكتب يعني الرابع الشبيه بابن الآلهة إنه الشخص الرابع هم كانوا ثلاثة والرابع اللي معاهم الشخص الرابع اللي كان معاهم مش مكانته الرابع لكن ده يعني اللي احنا شايفين دلوقتي أربعة بيتمشوا في النار فاحنا يعني أنا حبيت أسميه الرابع الرائع لأنه فعلا هو موجود ده أقصد أقول إنه ما بيسيبش أولاده أبدا ويسيبش حبايبه أبدا الرب يباركك ومتشكر على الكلام الحلو اللي قلته الرب يكافئك ويباركك كمان تليفون تاني وحرنم بقى أيوة إنجي تفضلي ألو طيب مفيش مشاكل تعالوا ناخد آية من الآيات الجميلة في سفر إشعياء النبي بيقولك إنك لو عندك هذا الإيمان أنت ينفع تمشي حتى في اللهيب وسط النار فلا تلدغك لما يقول الرب ويؤمر خلي بالك من الكلام ده كويس قوي لما الرب يؤمر بغض النظر عن المنطقية والطبيعية وتسلسل الأحداث والخبراء الاستراتيجيين وما أكثرهم هذه الأيام أنت بتشوف الناس النهاردة هم قاعدين لازم تلاقي كل واحد يدلي بدلو في وكل واحد بقى اسمع له كلمة من الـ التوك شوز اللي موجودة وفيها كلام بقى يقولك الزخم السياسي والحاجات الجميلة دي فتبص تلاقي كل واحد ياخد كلمة ويبقى قاعد وسط الناس سمع له كلمة من حتة فيروح قايلها لكن أنا عايز أقولك زي ما قالت الدكتورة إستر لسه من شوية قالت الحمد لله على سلامتكم الرب يبارككم بجد اختبار عظيم والرب يحفظكم قالت الرب هو لما يقول هو ليه كلمة الأخيرة ودي حقيقة كتبها أخونا باسم رشدي ربنا يباركه هو لما يقول لما يؤمر لما يعوز لما تكون في مسرة مشيئته هكذا يقول الرب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي عارف كل واحد فينا باسمه عارف كل واحد فينا بظروفه عارف كل واحد فينا بأمور حياته اتشجع قوم هم وامسك في الرب من جديد وفي الكلام ده اللي بعتهولك الرب من خلال الشاشة وصدق ان ليك إله غير عادي مفيش إله ينفع ينجي هكذا يلا تعالى نجرب سوا نرنم الكلمات الجميلة دي واشكر ربنا لأجل أخونا البير حداد اللي كتب الكلمات الجميلة دي من زمان ولازالت في قلبي أحفظها جيدا وأذكر نفسي بها كل يعني مش عايز أقول كل يومين ثلاثة بفتكر الكلمات دي وأرنمها وأفرح بالرب فيها يلا جرب تقول معايا حتى لو مش عارف قوي يلا جرب تقول معايا وتفرح بالرب هكذا يقول الرب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي إذاك تستفل مياهي والأنهار فلن تغمرك لأني معك وإن سرت في اللهيب وسط النار فلن يحرقك ولن يلدعك هكذا يقول الرب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي لأني أنا الرب إلهك مخلصك وحافظك أنا من لمجدي قد خلقتك فأصبحت لي وصرت لك هكذا يقول الرب لا تخف لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك دعوتك باسمك أنت لي يا كل الأمم ويا كل الشعوب هلموا اسمعوا كي تعلموا بأني أنا أمحو كل الذنوب إذا عدتم وإن تبتم هكذا يقول الرب لا تخف لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك دعوتك باسمك أنت هكذا يقول الرب هكذا يقول الرب لا تخف لأني فديتك دعوتك باسمك أنت لي يا اتشجع اتشجع النهاردة ما تخافش ما تخافش ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود اطمن روح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مقفول أنا عايز أشجعنا طيب ناخد تليفونات عشان ما حدش يزعل حاضر تفضلوا مين معنا إبراهيم تفضل ألو مساء الخير مساء النور إزيك أخي ناصر أهلا وسهلا أخ إبراهيم أنا في مشكلة يا أخي ناصر زي ما أنت حضرتك تتكلم محتاج إن حضرتك تصلي لي كتير أمين ولكن ليا تأمل صغير في الحلقة النهاردة تفضل إن أي شخص في تجربة ما يبصش على بشر يا أخي ناصر أمين لأن لو نلاحظ في الأتون الإخوة الثلاثة الفتيان أكيد لهم أصحاب وأخوات وحبايب وقرايب ما حدش شاركهم في الأتون إلا الرب يسوع صحيح فاتجاهنا يبقى متجه إلى الرب يسوع لأنه هو الوحيد اللي هيقدر يخش الأتون وينقذ الثلاثة الفتية زي ما هينقذ أي أخ عزيز مشاهد دلوقتي صحيح عندك حق ربنا يتجه ليه هو عندك حق يا اخويا ربي يباركك ويحفظك ويسندك لحد ما تطلع من الازمه وما تخافش ليك اله صالح تعالى النهارده امسك فيه ثبت فيه ثبت فيه زي ما بنقول في الصعيد كده وتشجع النهارده لانه يعني انا حصلي في اخر الحلقه وحذكر اسمك وحذكر موضوعك انا بالروح بقول لك ليك إله صالح إله بكرة ومبارح ما تخافش ما تخافش اتشجع بالرب لا تخف لا تخف ما تعولش الهم وما تخافش ربنا موجود معنا اتصال تاني الأخت منى تفضلي أيوة مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا فعلا احنا لينا إله تاني وزي ما علمتنا في الكنيسة كان أول مرة بسمعها من 3 سنين الترتيلة أؤمن يا سيد فاعني أمين عدم إيماني بيتعبني يا ريت ترتلها لنا يا ناصر من فضلك حاضر حاضر حاضر حاضر أهلا وسهلا بيكي وشكرا لمداخلتك ربي يباركنا جميعا ويساعدنا نفهم أنه إيماننا في شخصه هو اللي بيستحضره يعني معلش اقبلوا الفكرة الصغيرة دي أنا عارف أنها مش هتعجب بعض الناس بس أنا هقول ورزقي على الله يعني ما ينفعش قوي انك النهاردة ما يكونش عندك ايمان او ايمانك عكسي بمعنى اصح ايمانك في قدرتك في امكانياتك ربنا في الوقت ده هتلاقيه واقف متكتف يقولك هات اخر ما عندك واول ما تخلص خالص امكانياتك وتقول خلاص انا فشلت ساعتها بس ربنا يبتدي يشتغل ان نهاية الانسان هي البداية اللي بيشتغل منها الله اشجعك قوي وحاضر هنرنم أؤمن يا سيد فاعني نحاول نحضرها لو قدرنا نحطها على الشاشة يبقى كويس لكن أنا عايز أرنم ترنيمة أشجع بيها إخوتي كلهم أشجع بيها شعب الرب في المنطقة العربية في مصر وفي سوريا بالتحديد ما تخافوش يا شعب الرب لينا إله عظيم الترنيمة دي أجروا عليها شوية تعديلات ويعني وافق عليها كاتبها على ما فهمت كده وحنرنمها النهاردة بالتعديل الجميل ده لأنها فيها عدد بيتكلم في العدد الثالث بيتكلم عن الأتون بيقول كده لو ماسك فيه لو أنت ماسك في الرب ومسلم ليه عمرك وعليه على طول مسنود، تهدم أسوار وتعدي بحار، لا يهمك نار ولا جب أسود، ربنا موجود. أشجعك قوي، أشجعك قوي ترنم الأربع أعداد معانا وتهتف. أنا قلت لهم شدوا حيلكم في المزيكا، العبوا يعني بكل فرح، وقولوا وصلوا للناس أفرحنا الحقيقية بإله موجود لا ينعس ولا ينام. يلا نرنم سوا. ربنا موجود، دي كلمة عظيمة كان بيقولها قداسة البابا كتير، ربنا موجود. وأنا أحب جدا أشجعك يا شعب الرب، حتى يعني لو كل الناس رحلت من الوجود، حتى لو كل الناس مشيت ما بقاش في حد حواليك، زي ما كان بيقول أخونا إبراهيم، يفضل ربنا المحب الألصق من الأخ. معنا تليفونين ومعنا لسه يمكن أربع تراني، ما عرفش هعمل كده إزاي. إسحاق اتفضل. ألو، مساء الخير. مساء النور. إزيك يا أخونا ناصر؟ أهلا وسهلا يا أخونا إسحاق. أنا بحييك على موضوع الحلقة الحالية. تعيش، ربي يباركك. موضوع الحلقة نتعلم منه دروس كتير. أيوة. لكن أهم درس إن في الأتون بنشوف الرب بطريقة مختلفة. أكيد. يعني ما كانش الفتى يقدر يشوف الرب الرابع الشبيه بإذن الله لها إلا لما يخش الأتون. صحيح. فإحنا ما نزعلش لما الرب يسمح لينا بضيق ولا بألم. مظبوط. يعني اللي مع نفسه. مش بس إحنا كمان هنشوفه، لكن اللي زي نبوخذ نصر هم هيشوفوه معانا. أمين. يعني كان تقريره بعد ما وصلت بس في الأتون قال إحنا مش رمينا ثلاثة بس. أيوة. أنا شايفهم أربعة. والرابع شبيه بين الأله. شكرا لرب. شكرك يا أخونا إسحاق، مرسي خالص على الكلام الجميل المشجع، الرب يباركك. إحنا أخونا قال كده، خلوا بالكم من المداخلة الجميلة بتقول إيه برضو، عشان إحنا مش بمجرد نستقبل تليفونات عشان خاطر ننبسط بتجاوبكم بس، لكن في كلام مهم من ضمن الكلام ده. قال إن الرب بيسمح بالأتون عشان يورينا مشهد تاني مختلف، يورينا شخصه بطريقة مختلفة، ومش بس إحنا هنشوفه لكن كمان الآخرين حتى زي نبوخذ نصر هيشوفوه ويشهدوا عنه. أشكرك يا أخونا إسحاق جدا. إنجي تفضلي. ألو. ألو ستي تفضلي. مساء الخير. مساء النور. أنا بحيي حضرتك جدا جدا جدا على البرنامج الجميل اللي إحنا كل يوم بنتعلم منه أكتر وأكتر. أشكرك أشكرك، ربي يباركك. بص، بعد إذنك أنا لي عندك رجاء. يعني تفضلي. نفسي أسمع تدينك من نجريرك من فضلك. طيب أنا بس الوقت زنق علي، أنا حابب خالص حاضر، حتى لو عرفت أقول حتى عدد بسرعة كده هقوله. حاضر، ربي يباركك. هي ترنيمة جميلة أشجعكم جدا تسمعوها معايا، كاتبها بيقول أركض إليك أيها الحبيب. عارف إيه معنى الكلام ده؟ ركز معايا كده. واحد بيقول له أنا حجري عليك أنت وترمي عليك أنت، حين ترى عيني سهاما تطير. أنا قلتها من فترة، من كام أسبوع، لكن أنا حابب أرنمها في الجو ده لأنها فيها حتة بتقول كده: أشعل عدوي نيرانا كثيرة كثيفة وأهاج حولي ريحه المخيفة، فصرخت ربي خيمتي ضعيفة فلا تتركني بنفس أسيفة. أنا أشجعك أوي أوي تقول الكلمات دي معانا: فأنت أليفي مؤنسي اللطيفي في أتون النار سند الضعيف. أشجعك لو أنت حاسس بضعفك زيي، لو عندك الإمكانية يعني ضئيلة، يعني الموضوع حاسس فيه ربما بالوهن، ربما بعدم القدرة وعدم الإمكانية، ما تخافش ما تقلقش، خلقنا الرب كده وهو عارف بيعمل إيه. عارف ليه؟ عشان نفضل معاه وليه. يلا بينا، يلا نقول أركضوا إليك إنك قريب، فأنت لنفسي كظلي تسير. أركض إليك أيها الحبيب حين ترى عيني سهاما تطير. I'm الفلاح أسرع إليك أشعل عدوي نيران كثيفة وأهج حولي ريحة مخيفة فصرى ربي خيمات ضعيفة فلا تتركني بنفس أسيفة فأنت أليفي مؤنس اللطيف في أتون النار سند ضعيفي فأنت أليفي مؤنس اللطيف في أتون النار سنده الضعيف أنت لي في بحر حياتي طريق مسلك قوي في غمر المياه مركبات جيش أحاط بنا صرت حولي سورا بابا للنجاة أهتف أغني غافرا يا ربي سحقت عدو وأنا ارتدى صاحبت عدو وأنا ارتدى دربي أهتف أغني ظافرا يا ربي صاحبت عدو وأنا ارتدى دربي. هرنم عدد ترنيم من أؤمن يا سيد فأعني عشان أختنا اللي طلبتها، وهرنم إلهنا عظيم، ويمكن أعرف أحط فيها لو بقي وقت ملناش غيرك اللي طلبتها أختنا التانية. هنصلي قبل ما نختم ضروري، بس أنا عايز أقول أؤمن يا سيد فأعني وبعديها صلي وأخد التلات أربع دقايق اللي في الآخر دول أحط الأمر بتسبيحة بتقول إلهنا عظيم ونضطهد في مرة أولادك نشوفك وسط أتون النار. تعالوا نقول أؤمن يا سيد فعني سي ماينر. أؤمن يا سيد فعني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك إملاني وسند إيماني. أؤمن يا سيد فأعني عدم إيماني بيتعبني بطلب سلامك يملاني ارحمني وسند إيماني. ده كل أمر في سلطان والكل مكشوف قدامك يا ترى يمنع يدك ومين يقول بعد كلامك. كل شيء للخير تعمل من لعنة للبركة تحول. أبص لي على غير شخصك مجيلك أنت من الأول. أؤمن يا سيد فأعني عدم بطلب سلامك يملاني ارحمني وسند ايماني. هعيش وعودك مليان ونور حضورك في كياني وافضل من ثبت عيني عليك، ما أنت مصدر إيماني، برحمتك ربي اذكر طريق كلامك علمني، دربني يا إلهي في حقك، عن كل باطل حولني، ومن يا سيد فأعني، عدم إيماني بيتعبني، بطلب سلامك يملاني، ارحمني واسند إيماني. يا رب بنشكرك من كل القلب، بنشكرك لأجل كل أمر بتسمح بي يمينك، تسمح بي عنايتك، بتسمح بي مشيئتك. أنحني بهامتي إلى الأرض أمامك، أمام إله عظيم لم ترى عين إله مثله، بل أقول لم ترى عين إله غيره، إلها غيره. شكرا ليك، شكرا ليك يلي عرفنا كل واحد باسمنا، عارف كل واحد فينا باسمه، عرفتك باسمك أنت لي، قالت لنا كلمتك. أنا بشكرك لأجل التشجيع اللي بعته لنا النهاردة ولشعبك، صلي لك بركة خاصة لأجل كل واحد ورا التلفزيون سمعك وسمع رسالة بتقوله فيها إنك حي وإنك موجود وإنك عظيم وإنك قائم منذ الأزل وإلى الأبد، أنت هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. شكرا ليك لأنك فيما تألمت ربنا يسوع مجربا تقدر أن تعين المجربين، لما كنت في النار في لهيب العدل الإلهي وعرفت تعدي في النار دي، بتيجي في نار كل واحد فينا في أتونه في الحتة بتاعته تشجعه وتستنده. أنا بصلي لأجل أخويا إبراهيم اللي وعدته أنا أصلي لأجله، ولأجل كل إبراهيم تاني غيره، تعبان مضغوط مأزوم مأسور مكسور. يا رب بحط كل واحد في الظروف دي بغض النظر عن اسمه، بحطه بين إيديك أيها الرائع المجيد الإله العظيم. هرنم لك ونهتف ليك، خلي شعبك كله يتعلم التسبيح ليك، لأنك إله عظيم وأمين وحافظ عهدك سنين وسنين، بتطعم شعبك في برية، إله دانيال وشدرخ وميشخ وعبد ناغو ورب داود، بنؤمن إنك ما زلت موجود. ساعدنا، ساعدنا نعيش ليك ونخلص لشخصك، فنفرح بكل زمن العمر إلى أن نلقاك، لك السجود. أمين. أنا شجعك تيجي تقول معايا إلهنا عظيم، يلا نهتف، يلا نرنم من كل القلب، يلا نقول يا إلهنا الصالح شكرا لك. إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبية، إله دانيال ورب داود، نؤمن إنه ما زال موجود، بينجع عبيده حسب وعده، من سيف جوليات وجب أسود. يا إلهنا الصالح شكرا ليك، مهما بنشكر مش هنوفي، دي مرحمة دي الغرام، وأمل تكسب تكسب.